قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل تكلم فيه عما يتعلق بوليمة العرس، وهي الوليمة التي تقام لأجل عقد النكاح، لأن الولائم عند الفقهاء متعددة، وهنا كلام على وليمة العرس. فقال: وتسن الوليمة للعرس، هي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ولم يقول بالوجوب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له: أولم ولو بشاه، والشاة لا تجب، ولأنه لم يسبق من ذلك أمر منه عليه الصلاة والسلام، ولأنه طعام سرور فلم يجعله على الوجوب. قال: ولو بشاة فأقل. مقداره قالوا: ولو بشاة فأقل، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان مدين من طعام، ولو كان شاة فأقل، ويستحب أن يكون أكثر من ذلك. وأما وقته فلم يحدد، ولذلك قال بعض العلماء عند العقد، وقال بعضهم عند الدخول، والمرداوي رحمه الله قال: الذي يظهر أن هذا وقته موسع من حين العقد إلى حين الدخول. قال: وتجب الإجابة إليها بشرطه. يقول المصنف أنه يجب الإجابة لوليمة العرس، ويستحب لغيره من الولائم. فوليمة العرس قالوا يجب إجابتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. وحملوها على وليمة العرس يعني هذا الحديث الآخر، وهو حديث في وأنه في رواية: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. لكن هذا الوجوب قال المصنف رحمه الله بشرطه، يعني بالشروط التي يجب بها إجابة الدعوة. فيذكرون شروطا، تذكر الكتب شروطا، يعني إذا وجدت وجبت، إذا وجدت وجبت الإجابة. فيقولون مثلا: أن يعينه فخرج ما لو دعا الجفل فلا يجب، وإنما يعينه بالدعوة، ويكون أيضا من دعاه يكون مسلما ممن لا يجوز هجره، ويكون أيضا أو لا يكون في الوليمة شيء من المحرمات والمنكرات. فإذا توافرت هذه الشروط فإنه حينها يجب أن يجيب هذه الدعوة. قال: وتسن لكل دعوة مباحة. بقية الدعوات تسن الإجابة لها، كوليمة مثلا العقيقة وغيرها من الولائم التي يذكرها الفقهاء، الختان ونحو ذلك. يقولون هي داخلة في العمومات، كقوله صلى الله عليه وسلم: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وإجابة الداعي. قالوا: نعم. وتكره، يعني تكره الإجابة للدعوة لمن في ماله حرام. من كان في ماله حرام وغلب عليه الحرام فإنه تكره الإجابة دعوته. لماذا؟ تورعا وكي لا يناله شيء من هذا المال المحرم. فهو إن دعي وعلم أن الداعي يغلب عليه المال الحرام، إما أن يعرف أن عين ما قدم له حرام فلا يأكل منه، وإما أن لا يعلم، فيكره أن يجيب، يعني هو لا يعلم هل هذا عين المال الحرام أو لا، فيكره أن يجيب ولا يحرم في هذه الصورة. لماذا قالوا لا يحرم؟ قالوا: لأنه هو ليس الذي كسب المكسب المحرم، وإنما طعم، فالغرم والذنب عليك، كما قال ابن مسعود: غنمه عليك، غنمه لك وغرمه عليه. قال: كأكل منه. وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته، كذلك معاملته، لأنك الآن تتعامل معه وعنده شيء من الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود، قال وقبول هديته وهبته، كذلك هذه الأشياء قالوا أنها تكره. لكن في بعض الأحيان قد توجد مصالح معينة، يعني كما لو كان قريبا وفي عدم إجابة دعوته قطيعة رحم أو إفساد علاقات ونحو ذلك، وأنت لا تجزم بعين المال الحرام، فهنا هذه مصالح قد تقدم على هذا الأمر، لأن صلة الرحم واجبة وهذا الأمر على المذهب مكروه، فيقولون أنه في هذه الحالة يقدمها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان في الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك فإنه يجيبه. لماذا؟ يقول لأن الصلة وإصلاح ذات البين واجب، واجب، وعلى القاعدة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويسن الأكل. الأكل شيء وإجابة الدعوة شيء، ولذلك المصنف رحمه الله يقول أن الأكل مستحب وليس بواجب. مستحب لأنه فيه إكرام لمن دعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم أفطر وصم يوما مكانه، فهو مستحب. وإنما قلنا أنه مستحب وليس بواجب لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. لكن كما سيأتي ذكر ذلك. قال وإباحته تتوقف، يعني إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا، أو قرينة مطلقا، هذه مسألة أخرى. إباحة الأكل تتوقف على صريح الإذن، يقول تفضلوا أو كلوا أطعموا، أو قرينة، قرينة على إباحته الطعام كأن يقدمه لك، فهذه كما يقولون تقديم الطعام إذنه. وقال هنا مطلقا، مطلقا يعني في جميع الولائم وفي جميع الأماكن، بل قالوا حتى لو دخل الإنسان في بيت صديقه أو نحو ذلك ثم وجد طعاما مثلا وهو لا يدري هل هو قصد به أو لم يقصد به، فليس لك أن تأكل منه حتى يوجد إذن من صاحبه، هذا الذي ذكره المصنف. ولذلك قال مطلقا، مطلقا، فلا بد أن يوجد صريح إذن أو قرينة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء في مثل هذا يقول أن بعض الأمور تقوم على العرف والعادة وما تعارف الناس عليه، لكن المذهب ما ذكره المصنف. قال والصائم فرضا يدعو، لا يفطر لأنه شرع في فرض فتعين إتمامه. ونفلا، قال ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، يعني إذا كان أكله سيجبر خاطره. أما إذا كان أكلك وعدم أكلك سواء فهنا أنت بالخيار، كما يحصل أحيانا في بعض ولائم الزواج يدعى أناس كثر، فأكلت أو لم تأكل يعني هي غير مؤثرة بالنسبة للداعي، يكفيه أنه أنك أتيت، فهنا أنت حققت المستحب وهو إجابة الدعوة. لكن لو كان المدعوون محدودين ومعروفين ومعينين وكونك تمتنع فيها جبر، كسر فيها كسر لخاطر. قال وسن إعلان نكاح، وسن إعلان نكاح، طبعا هنا قال ونفلا يعني في صيام النفل يسن أن يفطر ويأكل. قال وسن إعلان نكاح، إعلان النكاح إشهاره، وإعلانه أوسع من الشهود، والشهود نوع من الإعلان، فإعلانه إشهاره للناس هذا مستحب كما قال عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح. وأما الشهود فسبق الكلام على تعين ذلك. قال وضرب بدف مباح فيه، يستحب أن يضرب بالدف في النكاح، والدف المراد به الدف المباح الذي يكون من جهة مغطى من جهة واحدة، فخرجت الطبول وخرجت آلات الزمر والغناء ونحو ذلك من المعازف. فيقول أنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال أيضا في حديث محمد بن حاطب قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. قال: فيه، يعني في وليمة العرس والنكاح. قال: وفي ختان، في وليمة الختان، لما ورد أن عمر رضي الله عنه كان إذا استمع صوتا أنكره وسأل، فإن قيل عرس أو ختان تركه وأقره. ففي وليمة الختان، هذه نوع من الولائم عندهم. قال: ونحوه، يعني نحو ذلك من الولائم، مثل قدوم الغائب أخذا من حديث: إني نذرت يا رسول الله إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. والمذهب كما قال هنا لنساء، أنه يستحب للنساء دون الرجال، أو نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك، قال لنساء أنه يستحب للنساء دون الرجال. وقال بعض أهل العلم، وهو قول في المذهب، بل يرى بعضهم أنه هو المذهب، أنه يستحب للرجال كما يستحب للنساء في هذه المواضع دون غيرها، في هذه المواضع دون غيرها. طيب في غير هذه المواضع، في غير هذه المواضع للنساء مباح، كما يرى الحنابلة، للنساء مباح وللرجال مكروه. هذا المذهب الذي قرروه في كتبهم المتأخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل تكلم فيه على ما يتعلق بعشرة النساء، والمراد به ما يكون بين الزوجين من أحكام في المعاشرة والزوجية، فيذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع. وابتدأ ذلك بقوله: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. وهذا أصل يشمل كل ما يتعلق بالعشرة بالمعروف، بالإحسان واللطف. ودليل ذلك قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وابن عباس رضي الله عنه قال: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، لهذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: وألا يمطله بما يلزمه، يعني ألا يماطل الآخر بما يلزمه من حق. فالزوج لا يماطل زوجته بالنفقة ونحو ذلك، والزوجة لا تماطل زوجها بما يستحقه من استمتاع ونحو ذلك. قال: ولا يتكره لبذله، يعني أنه يبذله بطيب نفس ولا يبذله يعني بمنة أو بأذى، وإنما يكون ذلك بطيب نفس منه. قال: ويجب بعقد، إذا وجد العقد وتم. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. إذا وجد العقد فإنه يجب على ولي الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها أن يسلمها لزوجها. ولذلك قال: تسليم حرة، فخرجت الأمة لأنها لا تسلم لزوجها، وإنما يكون له وقت منها محدد، وإلا فهي فوقتها ملك لسيدها. حرة كما قلنا خرجت الأمة. قال: يوطأ مثلها، وهي التي بلغت، التي أتمت 9، فخرجت الصغيرة فلا يجب أن تسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين. أين يكون التسليم؟ قال: في بيت زوج، يكون التسليم في بيت الزوج. ولا يملك وليها مثلا أن يقول نعم أسلمك إياها لكن تسكن في بيتنا ولا تخرج البنت مثلا إلا إذا اشترط ذلك عليه وإلا أو أما إذا لم يشترط فالتسليم يكون في بيت الزوج. قال إن طلبها، إن طلب الزوج ذلك لأن الحق له، فإن لم يطلب ذلك فإنه لا يجب، أو فإن ولي الزوجة لا يأثم بعدم التسليم، ولا يجب التسليم إلا بطلب الزوج. قال ولم تكن شرطت دارا، فلو كانت الزوجة قد شرطت أن تسلم في بيت أهلها مثلا ونحو ذلك فإنه شرط لها ويجب ويستحب على المذهب الوفاء به، كما سبق أنهم يستحبون الوفاء بالشروط، وعلى القول الآخر يجب الوفاء به. قال ومن استمهل، يعني من طلب مهلة، إذا طلب الزوج أو الزوجة مهلة قال أمهل، قال الزوج أمهلوني حتى أرتب نفسي، أو قالت الزوجة كذلك أمهلوني أمهل. المصنف يقول أمهل اليومين والثلاثة، والمذهب أدق عبارة قالوا أمهل العادة، يعني ما جرى به العادة، وهذا يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف الحاجات التي استمهل لأجلها. فالذي يستمهل مثلا ليكمل شقته ليس كالذي يستمهل ليصلح سيارته مثلا حتى يركبها ويوصل أهله بها مثلا، فالحاجات تختلف فيمهل العادة ولا يقدر أو يقيد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، خلافا لما ذكر المصنف رحمه الله. قال لا لعمل جهاز، يعني أنها لو استمهلت الزوجة لأجل عمل الجهاز ما تتجهز به لا تمهل. لماذا؟ قالوا لأنها يمكن أن تتزوج بدون ذلك، لكن لو كان ما عندها ثياب تلبسها أصلا فنعم هذا متعين، لكن الأمور الزائدة الأخرى يمكن أن تتزوج بدون ذلك، فهذه الأمور هي إلى الزوج، إن رضي بهذا الاستمهال فهو حق له ولا يجب. والعرف جرى أن الزوج يمهل في مثل هذه الأمور، كما الزوجة أيضا تمهل في مثل هذه الأمور، لكن كتعين لا يتعين عليه أن يجيب إذا استمهل لأجل جهاز، لأن هذا الأمر قد يكون يختلف وقد يطول وقته، ثم إنها أيضا كما قالوا يمكن أن يعني أن يدخل بها من دون ذلك. قال وتسليم أمة ليلا فقط، الأمة إذا تزوجت فإنها تسلم في الليل دون النهار، فهي في النهار ملك لسيدها لخدمته. قال ولزوج استمتاع بزوجة في كل وقت، الزوج له أن يستمتع بزوجته في كل وقت بدون تحديد لوقت، لأن هذا يعني حق له، والله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم في موضعه وأيضا كذلك في وقته. لكن قالوا ما لم يضرها، يعني ما لم يلحقها ضرر به أو يشغلها عن فرض، يترتب على الاستمتاع بها إشغال عن فرض كصيام وصلاة ونحو ذلك، فإن حق الله عز وجل مقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وكذلك أيضا لو أنه شق عليها أو نحو ذلك. قال والسفر بحرة، أيضا يقول في هذه الحالة للزوج أن يسافر بالزوجة الحرة إذا أمن الطريق، إذا أمن الطريق فإنه له أن يسافر بها ولا يحتاج إلى أن يستأذن أهلها حينها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون بنسائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فالزوجة الآن لا تحتاج إلى أن تأخذ إذن والدها بذلك، وإنما له أن يسافر بها ما دامت حرة كما ذكرنا قبل قليل. قال ما لم تكن شرطت بلدها، ما لم تكن اشترطت أن لا تخرج من بلدها فإنه ليس له أن يسافر بها. قال وله إجبارها على غسل حيض وجنابة، للزوج أن يجبر زوجته على غسل الحيض لأنها إذا طهرت لا يتمكن من الاستمتاع إلا إذا اغتسلت، فله أن يجبرها على الاغتسال ولو كانت كتابية. وله أيضا قال وجنابة، فله أن يجبرها على غسل الجنابة ولو كانت، ظاهر كلامه رحمه الله، ولو كانت كتابية. وهذا المشهور من المذهب أنه له أن يجبرها ولو كانت كتابية، لأن هذا وإن لم يكن واجبا عليها أي غسل الجنابة، لكن هذا مما يعني تعافه نفسه وله حق في ذلك. قال ونجاسة، يعني له أن يجبرها على إزالة النجاسات. قال وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، له أن يجبرها على أن تأخذ هذه الأشياء مسلمة كانت أو كتابية، لأن هذه الأمور أخذها ونحو ذلك من تمام الاستمتاع من كماله، وإبقاؤها يؤثر على كمال الاستمتاع، فيملك أن يجبرها على ذلك.